ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدورة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الأمة الإسلامية. نعم. المفروض تخفف شيء. نعم. تل أسئلة، احنا أرسلنا الإخوة الأسئلة وما أدري الإجابات هل أرسلوها ولا ما أرسلوها. نعم. نبدأ بالعقيدة، تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. تفضل. انتهينا من الإيمان ولم نتشعب، لكننا وضعنا أسسا لطالب العلم يستطيع أن يتقن ما بعدها بإذن الله جل في علاه. كما قلت، أنا أعد أن يكون تأسيسا للمبتدئ، وهو أيضا أن يكون تذكيرا للمنتهي وتعميقا للمتوسط. تفضل. قال المصنف رحمه الله: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. نعم. فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. نعم، قل مرة ثانية بعد إذنك. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. طب هو قال والقرآن كلام الله غير مخلوق. والقرآن كلام الله، فأثبت لله جل في علاه كلاما، فإذا هو إثبات صفة الكلام لله جل في علاه. والحق بأن الله قد تكلم وسمع بعض الخلائق كلام الله جل في علاه، والكلام ثابت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وهذا الكلام هنا انتقال من المصنف إلى الكلام على الإيمانيات في الغيبيات التي قد قال الله جل في علاه فيها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال الذين يؤمنون بالغيب، فمحل الإيمان هنا هو الإيمان بالغيب. فالكلام على صفات الله جل في علاه أساس في أبواب الإيمان، فصفات الله ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والصفات توقيفية. ومعنى توقيفية أننا لا نصف الله جل في علاه بأي صفة كانت إلا إذا جاء الأثر يثبت ذلك. وأنا أعيد تكرارا وإثباتا وترسيخا لطلبة العلم بأن صفات الله جل في علاه تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي التي ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة فقط، لا يمكن أن تصف الله جل في علاه إلا إذا جاء النص من الكتاب أو من السنة أو جاء بإجماع، والإجماع كما قال ابن تيمية أصوليا، هذا خلاف أصولي والراجح فيه بأن الإجماع مستنده الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذه الصفات الثبوتية ويتنقسم إلى ثلاث: صفات ثبوتية ذاتية، والصفات الثبوتية الذاتية التي لا تنفك عن الله جل في علاه كالعزة كالقدرة، فهذه صفات ثبوتية ذاتية أزلا وأبدا يتصف الله بها جل في علاه، وصفات فعلية، وهذه الصفات الفعلية هي الصفات التي يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لكن كل الصفات الفعلية قديمة النوع، والمعنى بأنها لم يتصف الله بها بعدما لم يكن، يعني ما يقال أن الله اتصف بها بعدما لم يكن غير متصف بها، هذا خطأ بين، بل هذه بدعة ضلالة، بل هذا الأمر قد يصل إلى الكفر، لأنه يصف الله بالنقص. المعنى إذا قلنا بأن صفة المحبة هي صفة كمال، أو صفة الكلام صفة كمال، ثم بعد ذلك ترى بأنك تقول هو أحب ولم يكن كذلك، ولم يكن أو لم يكن متصفا بهذه الصفة قبل أن يحب مثلا جبريل، أو قبل أن يحب محمد صلى الله عليه وسلم، أو تقول ما كان متكلما حتى جاء موسى فكلمه فاتصف بالكلام عند كلامه لموسى، هذا كلام فيه كفر، لأنه فيه وصف الله بالنقص. المعنى أنني لو سألتك الكلام كمال لقلت نعم الكلام كمال، أنت تقول أنني مررت على عبيد ما رأيته يتكلم وما يحسن الكلام وما يستطيعه، لكني مررت على عمير فوجدته يتكلم برصانة ورسوخ وعقل، فسألت الناس أيهما أكمل عبيد أم عمير، يعني المتكلم ولا غير المتكلم، اتفق وجدت أن العقلاء والحكماء والعلماء اتفقوا على أن المتكلم أكمل من الذي لا يستطيع الكلام، إذن فصفة الكلام كمال. فإذا قلت صفة الكلام كمال ووصفت الله بها، لكن قلت هو اتصف بها وقبل ذلك لم يكن متصفا بها، طب هنا نقول اتصف بها كمالا وقبل ذلك لم يكن متصفا كمالا، أعوذ بالله من غضب الله. فلذلك نحن نقول هذا ضابط كلي، احفظه واضبطه، كل صفة من صفات الفعل يقال فيها قديمة النوع حادثة الأحد، والمعنى بأن الله متكلم قبل أن يكلم موسى عليه السلام، متكلم قبل أن يكلم موسى عليه السلام، فالله يتكلم قبل أن يكلم موسى عليه السلام، بل تكلم الله مع الخلق كما سنبين، تكلم مع الملائكة وتكلم مع إبليس وتكلم مع الجنة وتكلم مع النار وتكلم مع الأرض، وسمعوا صوته. إذن لابد أن نفهم صفات الفعل هي صفات تتعلق بالمشيئة، صفات تتعلق بالمشيئة، تارة يتصف الله بها وتارة لا يتصف بها، فحين يفعل يتصف بها، وإن لم يفعل الله جل في علاه لا يتصف بها، يعني المعنى حين يتكلم الله فيتصف بالكلام، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلا يقال بأنه في الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا خطأ مبين، ما يمكن أن يقال ذلك، إن الله ما تكلم لموسى إلا حين أتى موسى عليه السلام وقال ما هذه بي، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا حية تسعى، إلى آخر الآيات. إذن صفات الفعل كمحبة كغضب كرضا ككلام هي صفات فعلية يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لما؟ لأنها متجددة ولأنها تتعلق بالأسباب. عفوا، وهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لربنا المتعال سبحانه جل في علاه. للغرض المقصود أننا نقول بأن هذه صفات الأفعال بينهما صفات خبرية، والصفات الخبرية هذه هي الصفات التي لولا الخبر جاءنا ما وصفنا الله بها، لولا الخبر جاءنا ما وصفنا الله بها. كأن تقول لله عين، نعم أنا لا أعلم بأن العين لله كمال إلا أن يأتيني الخبر فيقول بأن الله يتصف بالعين، كما قال الله جل في علاه تجري بأعيننا، وقال الله جل في علاه إنك بأعيننا ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. فهو أضاف الصفة، إضافة المعنى هو الآن أضاف المعنى له وهي إضافة صفة للموصوف. هذه من صفات، من صفات أحبك الله وأحسن إليك أخانا يا أخانا الفاضل. أقول بفضل الله جل في علاه اللهم أدم علينا هذا الخير، أقول أنها من الصفات، الصفات الفعلية هي الصفات الخبرية، هي الصفات التي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، وهذه تتوقف على الخبر، تتوقف على الخبر أن تثبت لله أصابع، أنامل، ساق، قدم، نعم الأدلة جاءت على ذلك. نحن لسنا بأعلم بالله من الله، ولسنا أعلم بالله من رسول الله، ولسنا أفهم لمراد الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي، حيث قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، وقال يوم يكشف عن ساق، ثم أضيفت له في السنة لما قال أبو سعيد الخدري عندما يأتيهم ربهم في الصورة التي لا يعرفونها فيقول من تنتظرون، وفيهم المنافقون وغبارات من أهل الكتاب، فيقولون ننتظر ربنا، قال أنا ربكم، قالوا لست بربنا، نعوذ بالله منك، فقال هل بينكم وبينه علامة، قالوا اللهم نعم، فكشف عن ساقي فخروا سجدا إلا المنافق يرجع ظهره طبقا، نسأل الله الإخلاص. إذن فالقول هنا في صفات الخبرية بأنها متوقفة على الخبر، وكلها صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة، هي الصفات الثبوتية، ضابطها بالأدب في القرآن أدبنا بأن الصفات الثبوتية تأتي تفصيلية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي تكون على الإثبات وعلى التفصيل، لأن فيها ما فيها من الكمال والجلال والبهاء والعظمة، فلا بد من التفصيل فيها. والصفات الأخرى صفات السلبية، صفات المنفية عن الله، ولأنها صفات نقص وجب عليك أن تنفيها عن ربك جل في علاه، أنت قلت له الكمال، فكل نقص فالله منزه عنه، وقال الله تعالى لله المثل الأعلى، تعالى الله علوا كبيرا، قال الله جل في علاه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه، التسبيح هنا تنزيه، سبح سبحان فعل مطلق، فقال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تنزه الله جل في علاه. إذن أقول بأن الصفات السلبية المنفية عن الله جل في علاه، لأن الصفات هذه الصفات السلبية صفات نقص، فلا بد من نفيها عن الله جل في علاه، لا بد من نفيها عن الله، وهذه قبلها ما لا أن تنفيها عن الله جل في علاه، فإن كنت تنفيها عن الله بالأدب القرآني على الإجمال لا على التفصيل، على الإجمال لا على التفصيل، هذا الأدب الأول. الأدب الثاني من الأهمية بمكان إثبات كمال الضد، لأنك تتكلم عن الله فلا بد أن تستحضر الكمال، كمال وبهاء وجلال وعظمة، فإن كنت تنفي الصفة وجب عليك أن تثبت كمال الضد، لأن النفي المحض لا كمال فيه، النفي المحض لا كمال فيه. كأن تقول النوم نقص، النوم نقص والله منزه عن كل نقص، إذا لا ينام، نعم لا ينام، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر الآيات. فهنا يقول الله جل في علاه، هنا الأدب القرآن، تتبع تعلم، تأمل تدرك، العلم كما قال الإمام مالك هذا الذي أدين الله به ويكشف لك عن هذا. فهناك أناس عندهم عقول خريبة، عندهم جهل مركب، حتى قياساتهم قياسات يعني نابعة عن عقل صغير مع رأس كبير. فأقول هنا أن الأدب في التأمل مع كلام الله، وهذا أمر من الله. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لورد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما المناسبة أو ما العلاقة بين الآيتين؟ وقل هنا التفريق، ففي الأولى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقول ائت بالعلاقة بين الآيتين وبين الفوائد التي تستنبطها من الآيتين تنفعك في باب العقيدة. سؤال عارض أريد جوابه الآن. تفاعل في المجالس العلمية من الأهمية بمكان، ليست مجالس وعظ ولكنها مجالس يكون الأصل فيها التعليم والتأسيس، فلا بد من المشاركة. نعم أسمع. هل جاءت الجبات؟ السؤال؟ وين كتبه؟ عجيب. قال الله جل في علا أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. قال في الآية الأخرى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قلت تأمل في الآيتين لتدرك كيف تستفيد من الآيتين في أبواب الصفات. ما العلاقة بين الآيتين؟ طيب هو يعني الأصل هو التدبر، وهنا في قول لا فلا تدبرون القرآن، والإنكار هنا يحث على التدبر. العلاقة بينهما نعم، وهنا الآن أستاذ أشرف أتى بالعلاقة وهو التدبر، لكن لابد أن ألفت الانتباه إلى أمر آخر، ألا وهو أن التدبر دلالة على فتح القلب، وعدم التدبر دلالة على طمس القلب. هناك قفل على القلب، فالإنسان يشعر بالخطر إن لم يجد نفسه قد تدبر كلام الله، يقرأ هزا كهز الشعر، لا يعقل عن الآيات شيئا، هذا خسارته عظيمة. وأيضا بأنه لا يستطيع أن يستلذ عند القراءة أو عند العلم حتى. فأنت تتأمل، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا القرآن لا اختلاف، لا كثير ولا قليل. لما؟ لأنه من عند الله. السؤال وهل الاختلاف في كلام غيره؟ قلنا نعم. قالوا ولما؟ قلنا لأنهم يجهلون، والجهل يؤدي إلى الاختلاف. أما الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لو كان كيف سيكون. وأما الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، دلت الآية بمفهومها أن من لم يستطع التدبر في قلبه قفل، سواء كان كبيرا كان قليلا كان ضعيفا، القفل على القلب على القلب، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المعنى كلما كان القلب عليه القفل لا يستطيع أن يتدبر، لا يتدبر. فإذا لابد أن نفقه أمرا مهما، ألا وهو بأن الله إذا أحب عبدا فتح له أبواب التدبر. وإن تأملت أدركت، تأمل تدرك، وهذا هو العلم، هذا هو العلم. عمل طالب العلم هو الفقه، الاستنباط، الفهم، هذا هو العلم. غير ذلك قد يكون نقلا، قد يكون تقليدا، لكن العلم الاستنباط والفهم، كما قال عمر بن الخطاب عندما بعث بموسى الأشعري، الفهم الفهم فيما يأتيك. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لو تأملت أدركت أنه لما نفى النوم عن الله جل في علاه أثبت له كمال الضد. والقاعدة عند العلماء السياق من المفسرات. انظر إلى السباق واللحاق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. إذن قل لا تأخذ سنة ولا نوم لأنه حي وقيوم. كمال الحياة وكمال القيومية تمنع النوم وتمنع السنة. تمنع النوم وتمنع السنة. نقول الحياة تمنع النوم. السؤال لكم أيضا، طب ولما لما ربطت أنا قلت الأول بالأول والثاني بالثاني ولف ونشر؟ الحياة تمنع النوم والقيومية تمنع السنة، لما ما العلاقة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أسامة، حفظكم ربي. ما العلاقة؟ ممتاز يا عمر. عمر ايش؟ ابن من؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، الله اكبر. الناس هذه تذكرنا بمن نتقازم عندما نسمع سيرته. ممتاز. ولان النوم موت، النوم موت، إذا نسب أن نقول الحياة لمنع النوم لقول الله جل في علا إني متوفيك ورافعك إلي، وقول الله جل في علا وقول الله جل في علا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ونسب أن نقول القيومية لمنع السنة. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه إلى آخر الصفات. إذن هنا الصفات السلبية، الصفات المنفية عن الله جل في علاه. أزيدكم، هناك صفات في الوسط، إذا جعلتها دوائر، صفات ثبوتية هذه الدائرة وهي على أقسام ثلاثة بيناها، صفات منفية أيضا هذه الصفات لها ضوابط وآداب من الكتاب أخذناها ومن السنة أخذناها الوسط هي الصفات، صفات المقابلة، صفات كمال من وجه نقص من وجه، صفات كمال من وجه نقص من وجه، يتصف الله بها حين تكون كمالا لأن الكمال لله جل في علاه، والنقص وإن كانت نقصا يبقى إذن هي ثبوتية سلبية، ثبوتية إن كانت كمالا وسلبية إن كانت نقصا. كإيش؟ كالكيد، كالمكر، كالخداع، كالاستهزاء. قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، قال يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، قال وأكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن هنا لما يقول يكيدون أكيد، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولما يقول يمكرون ويمكر الله هو أضاف المكر لله فعله هنا بالمقابلة. طيب هنا أين الكمال في ذلك؟ يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وأنا أجلي حتى تأتي الإجابة سريعا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا يسهل عليك الإجابة. إذن أين الكمال هنا؟ في قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وقول الله جل في علاه ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، أين الكمال هنا؟ أنا أريد أين الكمال؟ أكتب الإجابة. المفروض هناك من نراه يستطيع أن يسرع إسراعا تاما. أين هم؟ الأشاوس. العلم والحكمة والقدرة. أنا ألا تقول الكمال في مقابلة مكرهم بالمكر، فلو لم يمكر بهم ما أتمت الإجابة. ممتاز، باب المقابلة، السكوت على المكر ينافي علم الله بمكرهم. عبد السنة، المقابلة، المقابلة كيد بكيد صفة كمال. نعم هي صفة كمال، فأردت أن أراها، أين هي؟ أردت الإجابة لقول عمر لست بالخب تقصد ولا الخب يخدعني. هذا برضه من ضمن ال طيب، هو طبعا شوفوا الكمال هنا ظاهر جدا، الكمال ظاهر جدا بأن الله جل وعلا استدرجهم من حيث لا يعلمون، استدرجهم من حيث لا يعلمون. لما مكروا وشعروا بأنهم مكنوا، الله جل وعلا استدرجهم على أنهم قد مكنوا وفتح عليهم أبواب كل شيء، فأتاهم من حيث لا يشعرون. لذلك قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأيضا فإن رد الكيد على الكائدين حفاظا على المؤمنين كمال فوق كمال. ولذلك هم مكروا، مكروا بشعيب ومكروا بالأنبياء، قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن هذا دلالة على الكمال، لكن إذا كانت نقصا فلا يوصف الله بها، فالإطلاق نقص فلا يمكن أن يوصف الله بها إطلاقا. هناك صفات نقص، وهذه صفات النقص، هناك صفات نقص هناك صفات نقص وهذه الصفات نقص من كل وجه كالخيانة، وهذه لا يمكن أن يتصف الله بها في حال من الأحوال. ولذلك قال الله جل وعلا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال مثل ما قال يمكرون يمكر الله، لا، قال فأمكن منهم، لأنها نقص من كل وجه. إذن صفات الكمال والبهاء والعظمة لله جل في علاه من الصفات الفعلية، نحن بصدد الكلام عليها هنا بصفة الكلام لله جل في علاه. تكلم الله، نعم تكلم الله بصوت مسموع، نعم ردا على أهل البدعة والضلالة. تكلم الله جل في علاه بصوت وبحرف ومسموع، قال الله جل في علاه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال نون والقلم وما يسطرون، وأيضا قال الله جل في علاه حاميم عين سين قاف. فقد تكلم الله جل في علاه بالحروف بصوت وبحرف، بصوت مسموع وبحرف، كما قال الله جل في علاه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وإذ قال ربك وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، وأيضا بصوت وحرف، وأيضا قول الله جل في علا وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نفعل بالمحسنين. وقال الله جل في علاه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله يتكلم بصوت وبحرف. ومن ذلك طبعا هذا كان حديث نجاة ابن تيمية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت تصريحه الآن، بصوت يعني الله يتكلم بصوت، نعم بصوت يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. حتى القاضي لما قال ابن تيمية وهذا حديث صحيح قال حديث صحيح قال اذهب اذهب خلاص، ما في محاكمة. وأثبت لهم كلام الله جل في علاه. وكلام الله له صفات، كلام الله لا يعد ولا يحصى. كلام الله جل في علاه لا يعد ولا يحصى، وما زال متكلما ولا يزال بأبي هو وأمي. وصفة الكلام كما قلنا هي من صفات الأفعال، لكنها قديمة النوع حادثة الأفراد. هذا معنى نقول لم يزل متكلما. قال الله جل في علاه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. والمعنى: لو كانت هذه الأشجار أصبحت أقلاما وهذا البحر جئنا به سبعة أبحر بعده وكتبت كلمات الله الدالة على عظمته لتكسرت هذه الأقلام ولنفدت البحار وما نفدت كلمات الرحمن سبحانه جل في علاه، فإنها دل على عظمته. وكلام الله جل في علاه صفة من صفاته، فإن وهي من صفات الكمال. وأن الله جل في علاه عاب على المشركين أنهم قد عبدوا من لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. قال الله جل في علاه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا قال الله جل في علاه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. لا يرجع لهم قولا، لا يتكلم. وأيضا قال إبراهيم عليه السلام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أما الكلام فهو صفة من صفات الله جل في علاه يتكلم بها. ولذلك قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي قول الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، محدث مواكب الأحداث، وهذه محدث يتعلق بالمشيئة، يتعلق بالمشيئة. فتكون صفة الكلام هي صفة أزلية أو أصلها قديمة النوع حادثة الأفراد. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، وصفة الكلام ثابتة لله جل في علاه. والله قد تكلم مع عباده، فقد تكلم الله مع الملائكة وسمعوا صوته، كما قال الله جل في علاه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأيضا قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وفي الحديث: إذا قضى الله الأمر تكلم بالوحي، سمعوا له سلسلة كأنما سلسلة على صفوان، فزعت قلوبهم فأخذتهم رعدة رجفة لما سمعوا صوت الله جل في علاه، حتى إذا فزع عن قلوبهم زال الفزع قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وأيضا تكلم الله مع آدم ومع حواء، قال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأيضا قال الله جل في علاه: يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء. قال الله تعالى: قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الآية: قال آدم أنبئهم بأسمائهم. نعم. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا: قال لم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما تكتمون. قال أن أقول لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. انظر إلى هذا القول من الله جل في علاه، تكلم مع الملائكة وتكلم مع آدم عليه السلام. وأيضا قد تكلم الله مع جبريل خاصة، ويتكلم مع الملائكة يتكلم مع جبريل خاصة. وأن الله تعالى أوحى إليه بالقرآن وسمعه جبريل من الرحمن فنزل به إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأيضا في خاصة الأمر بأن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل، والنداء خاص لجبريل، نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وأيضا موسى عليه السلام قد كلمه وخصه الله بالتكريم في حديث المحاجة، قال حج آدم موسى، قال آدم أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي استفاق الله برسالته وخط لك التوراة بيده واستفاق بكلامه في رواية، قال اللهم نعم. وهنا قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقد تكلم الله مع نبينا صلى الله عليه وسلم عندما فرض عليه الصلاة 50 وراجعه موسى أكثر من مرة حتى قال الله له إني لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبيد. ثم قال هي خمس وهي خمسون، خمس فرضت وخمسون في الأجل. وأيضا تكلم مع السماء والأرض، قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وتكلم الله مع جهنم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وهي النار قد تكلمت قالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر في الصيف وأشد ما تجدون من زمهريرة في الشتاء. وتكلم مع الجنة، اختصمت الجنة والنار، وقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وتكلم مع أهل الجنة سلام قولا من رب رحيم. وفي الرواية الأخرى يا أهل الجنة فيقولون أبيك وسعديك والخير بيديك، فيقول هل رضيت، فيقولون ما لنا لنرضى إلى أن قال الآن حل عليكم رضائي فلا أسخط أبدا، اللهم ارض عنا ولا تسخط علينا أبدا. وتكلم مع النار حين قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وتكلم الله مع إبليس حين قال الله جل في علا فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وتكلم الله جل في علا مع نبينا حين المعراج كما بينا. فإذا هذه صفة الكلام، وإن شاء الله للحديث بيان يكون في الدرس القادم بإذن الله، ونسأل الله أن يتقبل وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. لو في أسئلة اتفضلوا حتى أضع أنا الأسئلة التي لكم. في سؤالين. نعم إذا كان في أسئلة اتفضلوا. لماذا اختلف شيخي في هذه الآية يوم يكشف عن ساق؟ لأن الإضافة ليست مباشرة لله جل في علاه، لأن الإضافة لأنه إثبات الصفة إذا كانت المضافة الإضافة مباشرة لله جل في علاه. هنا إطلاق، قال يوم يكشف عن ساق، وما قال ساق الله، قال يوم يكشف عن ساق. نقل عن ابن عباس أنه قال شدة هول الموقف في عرصات يوم القيامة، ولم يصح سندا، ولو صح لا شيء في ذلك لأنها لم تضف إضافة مباشرة لله جل في علاه. طب لما جعلناها من آيات الصفات؟ الحديث، ولأن البيان في الحديث. قال نعم هم يقولون بذلك، يقولون بالكلام النفسي، وهذا سنرجع إن شاء الله حتى نبين كيفية التعبد بهذه الصفات والرد على أهل البدع والضلالات. الغرض المقصود كنا نتكلم عن صفة الساق. فأبو سعيد قال فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. لذلك قلنا هي من آيات الصفات. نعم. شيخنا الأخ عمال يلح الحفظ والوظائف اللي حضرتك هتوظفها للإخوة. حاضر إن شاء الله آخر المحاضرة بإذن الله نبين ذلك. زادك الله حرصا يا محمد، زادك الله حرصا. أختي بتسأل عند تدبر القرآن هل الشخص يبكي؟ لأن عند القرآن، لأن القرآن من غير تدبر يورث البكاء، ولا عند التدبر يكون البكاء؟ هو يتصنع البكاء يعني؟ هي قصدها يعني يكون البكاء عند القراءة ولا عند التدبر؟ هو في حق أنه لا يبكي إلا إذا تدبر، لا يبكي إلا من تدبر. سأل بيسأل ما معنى صفة قديمة الأصل حادثة الفعل؟ قديمة النوع حادثة الأحاد، المعنى أن الله تعالى يتصف بها من الأزل، لم يكتسب الصفة، لأنك لو قلت اكتسب الصفة معناها أنه قبل أن يكتسبها وهي صفة كمال، كان تعرى عن الكمال، نعوذ بالله تعالى الله علوا كبيرا، فهي أصل الصفة أزلية، لكن أحاد الصفة فعلية تتعلق بالأسباب. أمين، خادمك، أبشر يا أستاذ محمد. سائل بيسأل يا شيخ ثروت جزاكم الله خيرا، ولكن الأشاعرة يؤولون هذه النصوص بكلام بالكلام النفسي وعندهم الدليل. نعم. اللي هو البيت، هذا البيت بيت نصران يتمسكون به، وتركوا كل الكتاب والسنة ويتمسكون به، وسيأتي إن شاء الله كلام عليه. وطبعا هذا الكلام كلام وصف الله بالنقص، هذا لازم أنهم يصفون الله بالنقص، لذلك هم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله ليس من كلام الله، إذا أين الأوامر والنواهي؟ وكيف يكون ملزما إن لم يكن كلام الله؟ هو كلام من كلام جبريل؟ إذا مخلوق هو الآن، فكلامهم حتى المعتزل أفضل منهم كلاما طريقة في هذا الباب. نعم، سيأتي الرد عليهم إن شاء الله. انتهت الأسئلة؟ نعم. طيب أسأل أنا صحيح؟ هو في أسئلة عن الميكسلر بس ممكن نرجعها في الفقه. الأسئلة عن؟ في الميكسلر. سائل بيسأل ويقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، هل تدل الآية على أن للملائكة قلوب؟ نعم، النص الصريح قد جاء بذلك، ولهم عقل يعقلون، نعم، ويميزون بل ويقيسون. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أسأل أنا السؤال الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. استخرج من هذه الجزئية من الحديث صفات الله جل في علاه وبين نوعها مع التدليل، مع التدليل. ما هي أهم صفات كلام الله جل في علاه؟ ما هي أهم صفات كلام الله جل في علاه؟ نعم، ننتقل إلى الفقه. نريد قوة هؤلاء الأفاضل عشان أيضا نريد أصول الفقه.